السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حق الصحبة عظيم. نحن نتكلم عن جيل فريد، عن جيل اصطنعهم الله لنفسه ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده، فاكتسبوا أرقى السمات وأحسن الصفات، فكانوا خير قادة وخير سادة لهذه الأمة. مكنهم الله جل في علاه من البلاد ومن العباد، فعبدوا العباد لرب العباد في مدة وريزة من عمر الزمن، وأظهر الله جل في علاه بجلاء في كتابه البيان، ربنا الرحمن أظهر ذلك في القرآن، مكانة هؤلاء عنده في جميع الآيات التي ذكرت الصحبة وحق الصحبة ومن كان مع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الغرض المقصود أن الله جل وعلا يعني أعلى ذكرهم وذكرهم في الكتاب إلى يوم الدين. قال ربنا الحكيم في كتابه القرآن المبين، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النجوم أمنت السماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي وهذا الشاهد وأصحابي أمنة لأمتي، إذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. الغرض المقصود هؤلاء جيل فريد جعل الله جل في علاه النصر على يديه، وجعل الله القيادة والسيادة له، والله جل في علاه أدخلهم أول ما يدخلون في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك نحن نسرد السمات والصفات التي تحلى بها هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأكارم الأماثل حتى نأتسي بهم، حتى نسير على سيرهم، حتى ننتهج نهجهم، حتى نفوز كما فازوا. لا سيما وأن الله قد بشر هذه الأمة، هذه الأمة لا تموت، قد تأتيها العلل لكنها لا تموت، وهذه الأمة جعل الله فيها غرسا لعبادة الله ولنصرة دين الله ولنشر دعوة الله جل في علاه. إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبادته. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، إلى أن يأتي وعد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يبقى سيعود، وعدتم من حيث بدأتم. ولذلك قلنا بأن سرد سمات وصفات هذا الجيل لنأتسي به، لنعلم أننا لابد أن نعود من حيث كانوا حتى نفوز كما فازوا. وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تخريجا على قول الإمام مالك. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من يا رسول الله؟ جل لنا صفات هؤلاء. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم، يعني لابد أن تكون كهم. وعدتم من حيث بدأتم فطوبى للغرباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونحن الآن مع خلة عظيمة وصفة جسيمة لهؤلاء الأكارم الأماجد، وهي الأدب وميراث المرء وقدر المرء وميزان المرء الأدب. الأدب الأدب، كان علماؤنا يقولون: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. الأدب الأدب هو رأس مال الإنسان، والأدب له معالم وله أصول وله أسس. وأدب الناس حقا وأرفع الناس أدبا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا وجب عليك أن تقف منتبها متيقظا إلى هذا الأدب الجم، فكن على ما كانوا عليه، تفز كما فازوا، تشبه بالصالحين، فالتشبه بالرجال والصالحين فوز عظيم. فإن تشبهت بمثل هؤلاء فإن النبي قد بشرك وبشر أمثالك وأطرابك وأقرانك حين قال: المرء مع من أحب. وحين قال: من تشبه بقوم فهو منه، حشر معهم. الله محشرنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نشهدك بحبهم ونشهدك أننا نجتهد في التأسي بهم. أدب جم، كان لهم أدب جم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يسمع هنا أدب، أدب في مقام الصحبة، علموا مقام الصحبة فعظموها وقدسوا هذا المقام. وأيضا أعراض الصحابة ذبوا عنها أدبا، وكان كل واحد منهم صغير أو كبير يعرف قدر الآخر، وينزلون الناس من، وهذا من أدب الجم، يعرفون الفضل لأهله. ولذلك سترى من الأمثلة الرائعة التي جاءتك حتى بعد المشاحة بعد المشدة فإنها لا تبلغ للديانة، وكل منهم يعرف قدر أخيه. لذلك كان مجتمعا مترابطا متوافقا لحمة واحدة، لحمة واحدة، عملا بقول النبي حين حذرهم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال: دعوها دعوها فإنها منتنة. كونوا عباد الله إخوانا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يسمع رجلا يتكلم في معاوية. طبعا تعلمون الذي أفتنا التي حدثت بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي بن أبي طالب، نحن علينا أن نكف ألسنتنا عنها. مواقع لم تأتي السيوف بأيدينا فيها، إذن كف اللسان واجب في هذا. ونقول: تأول معاوية وتأول علي رضي الله عنهما، رضي الله عن الجميع، والكل له الأجر. من أصاب في التأويل والاجتهاد له أجران كعلي بن أبي طالب، من أخطأ في التأويل والاجتهاد له أجر كمعاوية، وله الأجر كاتب الوحي خال المؤمنين. لذلك قال الشعبي: بوابة الصحابة هو معاوية، من تجر على معاوية ولا جولوجا سريعا على جميع الصحابة. أبو سعيد يسمع رجلا يتكلم عن معاوية فاشتد عليه في النكير وقال: وتعلم من هذا؟ فبين له مكانة معاوية رضي الله عنه وارضاه، مكانة الصاحب الجليل. معاوية هو خال المؤمنين، ملئ حلما، معاوية كاتب الوحي. ولذلك علماءنا حين قال بعضهم بأن عمر بن عبد العزيز يعني يشابه الخلفاء الراشدين ويقدمونه على على على معاوية بن أبي سفيان، قال علماؤنا المحققون: ليلة واحدة نظر فيها معاوية بن أبي سفيان لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب فيها الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين. لذلك سارع أبو سعيد الخدري إلى إظهار مكانة معاوية، ولا بد من التأدب حين الحديث عنه، ولا بد من التعظيم والتوقير. هذا خال المؤمنين، فإن تكلمت عنه فكن مؤدبا مهذبا، وكن معظما لمكانته، وترضى عنه وقل: غفر الله له. واعلم أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب الوحي الذي يأتيك، وجاءنا الدين غضا طريا على أكتافهم هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك أبو سعيد يعرف له قدره فيذب عنه ويبين قداسة مكانه، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة ومن أفاضل الصحابة، وإن كان من متأخري الإسلام، وإن كان وهو بلغ إلى الثريا وهو خال المؤمنين وهو كاتب الوحي الأمين. وأيضا لترى كيف يقدر بعضهم بعضا، وكيف يقدر أحدهم أدبا مع الصحبة، وعندما يساء الأدب على أحدهم الجميع يذبون عن العرض الجميع كالأسد السائر من أجل مقام الصحبة. هذا الأدب الجم الذي ربهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون قدر الصحبة ويعطونها حقها. وهذه في حلقات ماضية تكلمنا على مسألة إنزال الناس منازلهم، هذه أيضا منها، هذا طرف منها. ولذلك عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد وكان أميرا وكان ظالما، يعني كان ظالما، كان شديدا غليظا على الرعية. شوف الله تعالى إيش يقول على سيد الأولين والآخرين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فشوف الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. كان فظا غليظا وكان رجلا ظالما، فدخل برفق وبأدب. انظر إلى أدب الصحابة، هذا الأدب، أدب الصحابة بعضهم لبعض، أدب الصحابة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدب الصحابة عند معرفة مقام الصحبة، أدب الصحابة عند التعامل مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أدب الصحابة عند نشر دين الله تعالى. دخل عليه عائذ بن عمرو العبيد بن زياد، قال: يا بني، يعني أعوذ بالله وأربأ بك أن تكون يعني من هؤلاء، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني شر الولاة أن يكون فظا غليظا، أن يكون شديدا على الرعية يشق عليه. هنا النبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ولي من أمر هذه الأمة من شيء فشق عليه، اللهم فشق عليه، وإذا لين لهم ورحمهم أن يرحمه الله جل وعلا. فهنا كان شديدا فظا غليظا، فقال له: أربأ بك أن تكون من هؤلاء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد وعظه بأدب جم، إني سمعت رسول الله، أتى له بالدليل. وهذا ناصح أمين، بل اعلم أخي الكريم أن الله إذا أراد بأمير خير جعل له وزير خير، أو جعل له بطانة خير، إن نسي ذكره وإن تذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، أو جعل له وزير شر. إن نسي لا يذكره وإن تذكر لا يعينه. فانظر هنا الله جل في علاه صدر له صحابيا جليلا مؤدبا مهذبا رفيقا، أراد النصح له وأراد خلاصه من الظلم ومن الشدة ومن الفظاظة ومن الغلظة. قال له: أربأ بك أن تكون من هؤلاء يا أمير المؤمنين، أو قال يا أمير. ثم قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. قال: دعنا من قولك، إنما أنت، شوف سوء الأدب مع الصاحب، وانظر كيف الصحابة يعني يفعلون. فقال له: إنما أنت كنت من نخالة صحابة رسول الله. هذا سوء أدب مع صحابي جليل، حتى ولو كان وليا لابد أن يعرف لهؤلاء مكانتهم، ومن لم يعرف قدر العظام كيف يعظم، ومن لم يعرف قدر العظام كيف يعظم. وأمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. هذا ولي أمره نعم، لكن لابد أن يعرف له قدره. فقال له: دعنا من قولك، إنما أنت من نخالة صحابة رسول الله. تعرفون إيش النخالة؟ عندنا هذا الدقيق عندما يوضع في ما يسمونه طبعا بالعام يقولونه المنخل الذي يعني يطرح كل ما يشوب الدقيق. يبقى عندنا نقاوة ونخالة، النخالة التي تنزل، النقاوة التي تبقى، النقاوة التي تبقى. فقال له: أنت من النخالة، يعني أنت من سقط المتاع كما يقولون، أو أنت من يعني من أصاغر الصحابة مكانة. أعوذ بالله، هذا سيء الأدب، هذا سيء الأدب، أعوذ بالله. ولذلك أنت ترى، شوف الأدب مع الصحابة، هو أولا كان رفيقا به وهو ينصحه له ابتغاء وجه الله. فقال له إنما، قال له: ما كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من نخالة، كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقاوة، نقاوة، الله جل في علاه اختارهم على عينه، كما قال ابن مسعود: هم أبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا. فيقول بأن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله على عينه، اصطفاهم الله على عينه. فكيف يقول أن هناك نخالة في هؤلاء الأخر الأبرار الذين قد يعني مدحهم في كتاب أيام مدح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقال ما كان في أصحاب محمد من نخالة، إنما النخالة في من جاء بعدهم وفي غيرهم، إنما النخالة في من جاء بعدهم وفي غيرهم. فأدبه وقال له أتقول على الصحابة نخالة؟ أنت النخالة ومن شابهك هم النخالة. فتأدب حتى في الرد عليه، قال ما كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من نخالة، كلهم كانوا نقاوة. قال إنما النخالة كانت في من بعدهم قال ومن غيرهم، في من بعدهم قال ومن غيرهم. انظر كيف أدبه. عبد الله المغفل ضرب لنا أروع الأمثلة فيما نتكلم فيه الآن، أدب الصحابة مع الصحبة. ومن أعظم أدب الصحابة مع الصحبة تعظيم الصحبة، تعظيم هذه المكانة. قام عبد الله بن المغفل مريضا فجاءه يعوده عبيد الله بن زياد، وهو قد أخبر عبد الله بن المغفل ما فعل عبيد بن زياد مع عائذ بن عمرو، وما قاله له عندما قال له إنما أنت من نخالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن المغفل انظروا والدمع ينزل، انظروا ويرق القلب لذلك، انظروا ويكتب بماء الحياة. دخل عليه عبيد بن زياد فتمعر وجهه له، لما الحق الصحبة، الأدب مع الصحبة حق الصحبة. فدخل عليه فنظر إليه فقال له عبد الله المغفل لا تقم على قبري ولا تصلي عليه. قال لا تقم على قبري ولا تصلي عليه، ما فعل ذلك إلا دفاعا عن عائذ بن عمرو، مع أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قد أظهر ذلك واشتد عليه عندما قال له ما كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من نخالة، إنما النخالة في من بعده. قال وفي غيرهم. لكن عبد الله بن مغفل قال ذلك، قال رضي الله عنه وأرضاه قال له لا تصلي عليه ولا تقم على قبري. وانظر إلى ابن مسعود وهو يصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليك بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عليك بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، وكانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اخترام الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اخترام الله لإقامة ديني. عرفوا قيمة الصحبة، عرفوا الأدب وكيف يكون الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك الأمثلة في من يتراجع من أجل الصحبة، من أجل السبق. أولا النبي ضرب لهم هذا المثل عندما قال لخالد أصحابي لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خالد بن الوليد كان نبراسا، كان سيفا من سيوف الله، تعلمون من خالد وعمل خالد في الأمة. خالد تفوق على نفسه بكل المعارك التي جعل الله الفوز له فيها عندما عزل، تفوق على نفسه لأنه ما أراد إلا الله، إن كان في المقدمة في المقدمة، إن كان في الساقة في الساقة، إن كان في القلب في القلب، في الميمنة في الميمنة، في المسارة في المسارة. رجل يقول أنا لله، أنا وقف لله، هذا الذي فعله خالد بن الوليد. ورحب جدا بالعزل الذي جاء من عمر بن الخطاب، وعمر الخطاب كما سيأتي فما فعل ذلك إلا لدفع الناس عن التوهم أن النصر يكون من خالد بن الوليد. افتتن الناس بخالد بن الوليد، حتى الروم بعث له ملك الروم قال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل فيه أو تقاتل به فلا تهزم أبدا. خالد بن الوليد اشتد على عمار بن ياسر، تعلمون أن عمار بن ياسر كما في مكة كان من موالي بني مخزوم، طبعا خالد من سادات بني مخزوم. فاشتد خالد على عمار بن ياسر، فذهب عمار مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه خالد. لما تابع خالد النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعمار موجود، وخالد ازداد في النكير على عمار، والنبي سكت النبي فلما هنا شوف سكت النبي، فلما اشتد خالد على عمار بوجود النبي سكت النبي، بكى عمار، وجد القهر في قلبي، بكى عمار. لكن انظر عمار سابق للإسلام، خالد من بني مخزوم لكنه من سادات بني مخزوم لكنه متأخر الإسلام. أدب الصحبة. فبكى عمار، فلما بكى عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لخالد، شوف تربية النبي لخالد، قال من عاد عمار عاداه الله، من عاد عمار عاده الله، ومن أبغضه أبغضه الله. من عاد عمار عاده الله، ومن أبغضه أبغضه الله. ارتجف فؤاد خالد بن الوليد، اهتزت أركانه، ما استطاع التحمل، ذهب قال فسعيت، أو قال ما كان همي إلا استرضاء عمار. ذهب فتعرض له في الطريق فعانقه فاستسمحه فأحسن إليه بالكلام، أحسن إليه بالفعل. قال فهو يقول عن نفسه أنه سعى سعيا حثيثا لإرضاء عمار، لأن النبي ماذا قال؟ شوف هنا حق الصحبة وأدب الصحبة، هذا لأدب الصحبة. قال عمار من عاداه عاداه الله، ومن أبغضه أبغضه الله. لما كانت عمار رضي الله عنه وأرضاه، لما كانت عمار من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله جل في علاه. ولما علم خالد بما كانت عمار له السبق، عمار له السبق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى لا يجعل من سبق إليه كمن تأخر. ولذلك أنت ترى الثلاثة نفر الذين شرح لنا قضيتهم من النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إلى مجلس النبي، فمنهم من أسرع وجد فرجة فأسرع فجلس فيها، ومنهم من استحيا أن يبين الناس أنه جاء متأخرا والنبي عقد المجلس فجلس في المؤخر. الثالث نظر إليهم جميعا فأعرض عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فاستحيا الله منه جزاء نفاق أجر انطباق، فيكون حياء وجود وكرم وعطاء. وأما الآخر، أما الأول فأقبل الله عليه. أما الأول فأقبل الله عليه، ويقبل الله عليه أقبلت الدنيا بأسره عليك. لأن الله إذا أقبل العبد أقبل كل مخلوق، على أن الله أحب هذا العبد فالكل يحبه. أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الآخر الثاني يعني فاستحيا الله منه، وهذا حياء وجود وكرم وعطاء. وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه، أما الثالث قد أعرض وأعرض الله فأعرض الله عنه. فنفس الأمر هنا، تنظر إلى الصحابة الكرام. فعمار كان سابقا للإسلام، سبق، والله لا يجعل من سبق بمثل من لم يسبق. فعرف خالد أو علم خالد بمكانة عمار فاسترضاه، وهذا أدب الصحبة. مع أنه كما قلت خالد من سادات بني مخزوم، عمار كان من موالي بني مخزوم، ومع ذلك الدين فرق، وسبق عمار لا يدي عند الله جل وعلا، لا يهدر. فالله شكور. وهذه كانت أيضا يعني من أروع الأمثلة في ضرب يعني مثال الأدب مع صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون في الفتح جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر أراد قتله، الغرض المقصود أنجاه الله بالعباس ودخل معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. يعني هو لما مر على سلمان وصهيب، ومر على ثالث على بلال، نعم مر على ثلاث نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على سلمان وعلى صهيب وعلى بلال، فقالوا ما أخذ السيوف موضعها من عدو الله، يعني كان المفروض يكون مقتولا. قال ما أخذت السيوف موضعها من عدو الله. عفوا، ما أخذت السيوف موضعها من عدو الله. فلما قال ذلك سمعهم أبو بكر فدافع عن أبي سفيان، وكانت الحكمة أبو بكر لا يدافع إلا من أجل الإسلام، ولا يدافع إلا من أجل إنزال الناس منازلهم، وهذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر. فقال أتقولون هذا في سيد قريش؟ أتقولون مثل هذا القول في سيد قريش؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، أو ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بهذا الباب فقال له يا أبا بكر أغضبتهم؟ لو كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. أدب الصحبة ومعرفة مكانتها عند الله جل وعلا. هل سمع هؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم في صحابة رسول الله أخبث خلق الله وأشد ضررا على الإسلام هم هؤلاء الرافض الخبثاء الذين فتحوا ألسنتهم سبا وشتما وانتهاكا لأعراض الصحابة الكرام. شوف انظر هنا من أجل أعراض الصحابة ماذا يحدث وتكون الشدة واللهواء في هذا الباب دفاعا وذبا عن صحابة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم الثلاثة نفر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. خشي يا أبو بكر على نفسي فذهب إليهم فقال أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر لا يغفر الله لك يا أبا بكر. لكن الشاهد من هذا أنه لما تكلم في هؤلاء الثلاثة نفر أو شد عليهم من أجل أبي سفيان وكان كثيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح له أن حق الصحبة عظيم حق الصحبة عظيم. قال إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. هذه في غير ما موضع ترى علاقة رضا الله تعالى برضا الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان لهم الاجتهاد في المسائل الفقهية وكانت لهم الفتوى وكانوا يتعلمون ويدخلون العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا إذا اختلفوا يعذر بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم أدب الصحبة من الأدب عظيم مكانة الصحبة من الآخر. تعلمون أن ابن عباس عندما قام مع الأنصاري وقال نطلب العلم قال ابن عباس أتحسب الناس يحتاجون إليك وفيما فيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إليك عني وذهب مجتهدا لطلب العلم. ذلك صار هو ترجمان القرآن. كان يبيت على عتبة أبي بن كعب يسف الريح يقوم أبي يفتح الباب يجد هناك مستلقي على العتبة من؟ ابن عم رسول الله ابن عباس من آل البيت. فيقول له يا ابن عباس لو أمرتنا أتيناك. قال لا هنا أدب الصحبة وأدب العلم. قال لا إنما العلم يؤتى ولا يأتي. وكان قد تعلم على يدي زيد بن ثابت لكن حدث الخلافات بينه وبين ابن ثابت حدث الخلاف الفقهي لأن طالب العلم له شخصية علمية والشخصية العلمية تظهر في الخلاف. ظهرت في الخلاف وقد اختلفوا في المسائل الفقهية لكن هل ضيعوا أدب الصحبة؟ لا والله ما ضيعوا أدب الصحبة بحال من الأحوال. اختلف ابن عباس الذي هو تلميذ زيد ولكم أن تتصوروا من ابن عباس وكيف ابن عباس كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع الصحابة الكرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أدخل ابن عباس على كبار المهاجرين والأنصار في مجلس الشورى قالوا كيف تدخلوا ولنا أبناء أكبر منه. فسكت عنهم حتى جمعهم وسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسألهم جميعا ما تعرفون عن هذه الآية ما الذي عندكم منها؟ ما أحد أجاب إلا ابن عباس فقد أجاب وقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم عنها يا ابن عباس. فعلم الناس قدره. انظر كيف يحافظ على أدب الصحبة انظر كيف يعرف الفضل لأهله. اختلفوا في أكثر من مسائل الميراث والعجب العجاب أن مسائل الميراث أتقن الناس فيها هو زيد بن ثابت ومع ذلك ابن عباس يخالفه يعارضه والحق مع ابن عباس يعارضه فيما تبنى وتبنى أن الإخوة يعني تبنى أن الجد يشارك الإخوة هذا زيد بن ثابت والأحظ له في الميراث. يعني لو وجد الجد وجد الإخوة الإخوة لا تحجب الجد والجد لا يحجب الإخوة الإخوة ليس أولادا فالجد هنا يحجب الإخوة الجد يحجب الإخوة. العلماء الجمهور قالوا بأن الجد يشارك الإخوة وهذا قول زيد بن ثابت لكن ابن عباس خالف وقال الجد يعمل عمل الأب الجد ينزل من زيت الأب. واستدل على ذلك بأن الله تعالى سمى الجد أبا، فإن سماه أبا فقد بين أنه أنه أنه ينزل منزلة الأب، حين قال الله جل في علاه ملة آبائي إبراهيم وإسحاق الآخر الآية ملة آبائي، فسمى الجد أبا. يوسف عليه السلام هو الذي قال بذلك، إنما قال ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ملة آبائي لما قال بذلك علمنا أنه أنزل الجد منزلة الأب، أنزل الجد منزلة الأب، يبقى الجد نزل منزلة الأب بالآية، وده قول أبي بكر وغير. فقال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لزيد: ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ ليس انتقاصا وليس إنهارا وليس زجرا بل تعليما ورفقا. تلميذ يراجع شيخه. قال بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الجد، فالجد يحجب الأخوة. كيف يحجب الأخوة؟ قال: نعم يحجب الأخوة لأنه أخ، لأنه حجب الأخوة لأنه أب. وسماه الله جل في علاه في كتابه أبا، سماه الله جل في علاه في كتابه أبا أبا. فإذا سماه أبا ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة. زيد قال: لا، المشاركة والأحظ للجد. دعنا المسألة الفقهية الآن من مسألة المواريث، لكن انظر كيف كان ابن عباس، وكان شديدا عنده حدة لإظهار الحق، وهذه ممدوحة، هذه ممدوحة، أن يشتد لإظهار الحق هذه ممدوحة، فكان يشتد من أجل إظهار الحق، من أجل نصرة السنة. فقام ابن عباس قال: ألا تتقي الله؟ ألا يتقي الله زيد؟ إن الجد أب، إن الله جعل الجد أبا، طبعا بقوله ملة أبا إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآيات، فذكره أبا الجد أبا. فإن كان الجد أبا فالأحكام تترتب على ذلك، والإخوة يحجبون به، الإخوة يحجبون به. لكن أنا أريد المسألة، هو اشتد من أجل إظهار الحق، قال: ألا يتقي الله زيد؟ إن الله سمى الجد أبا في الكتاب، لما سماه كذلك لابد أن تقول سمعت وأطعت تشريعا في هذا الباب. لكن المسألة محل نظر أخذ وجذب ورد، وكان الحق الفرضي فرضي هذه الأمة وزيد بن ثابت، لكن جنبه الصواب فيما تبنى في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية. وابن عباس قال: ألا يتقي الله زيد؟ وهذا الذي حدث من ابن عباس لا يمكن أن يقال أنه أهدر أدب الصحبة، لا، هو نصر الحق وحافظ على أدب الصحبة. ولذلك ابن عباس لما مات زيد بن ثابت بكى بكاء عظيما حتى بل الثرى، فقال: تسألونني متى ذهاب العلم؟ ذهاب العلم بذهاب العلماء، وأشار إليه، قال: ذهاب العلم ذهاب العلماء، وأشار إليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مكانة زيد من قلب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بل رضي الله عنهم أجمعين. وكان أدب الخلاف هو الذي تعالى صوته بين الصحابة الكرام الذين قد اختلفوا في المسائل الفقهية. كم وكم من مسائل الفقهية اختلفوا فيها ولم يهدروا المكانة ولم يهدروا أدب الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه اشتد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، لو منعون عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. ومع ذلك يعرف العمر مكانته، ولما جاء في آخر عمره يستخلفه استخلف عمر، ولما سئل عن ذلك قال: سأجيب ربي أنني خلفت عليهم أتقاهم وأورعهم وهو أقواهم في الدين، عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن مع الخلاف لم تتعالى أصوات الإنكار، مع الخلاف لم يحدث القطح في المخالف، مع الخلاف استوعب الصحابة هذا الأمر. ولذلك لم نرى تعديا سافرا على الأعراض. لكن انظر في الواقع الذي نعيشه الآن، عندما يجرك إلى فهم هو يراه أو إلى قضية يتبناها، فأنت تقول: لا، هذا مخالف للسنة أو هذا ليس هو السديد وتبتعد، يحاربونك ما دمت لست معنا فأنت علينا. هذا منطق غريب جدا، ما دمت لست معنا فأنت عدو لنا. فلابد أن يقال في هذا الباب مساحة الأدب تمنع كل هذه النزاعات، مساحة الأدب تمنع كل هذه النزاعات. ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، رأينا كيف عظم جابر بن عبد الله حتى في دفنه وقال هنا دفن علم كثير. وإن تحدثت عن أدب الصحابة في حالهم بعضهم مع بعض فقل عجبا، ابن مسعود يخالف عمر بن الخطاب في 100 مسألة ووافقه في 4 مسائل فقط، وكلما خالفه عرض عليه ولم يفسد الود قضية، بل بعثه للعراق معلما وقال لهم قولا فصلا، قال أوصيكم بابن مسعود على نفسي، أوصيكم بابن مسعود على نفسي، دلالة على على على أنهم كانوا يحافظون على الصحبة وعلى الأدب مع الصحبة تقديسا. ولكن كل من أهدر هذه المكانة فهو ضال مبتدع، ضال مبتدع. عمر بن الخطاب كما قلنا مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه يضعون الحروف على أو النقاط على الحروف. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، ألا وهي مسألة أدب الصحابة وأدب الصحبة والحفاظ على أدب الصحبة. رأيناه في ابن مسعود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب كان شديدا لم يكن رفيقا في مسألة الشدة والحدة، تعلمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى في مناقشتي لأبي بكر، لكن لم يؤثر ذلك على أدب الصحبة ومعرفة فضل الصحابة. ابن مسعود خالف عمر الخطاب في 100 مسألة، ما أوغر صدق عمر الخطاب، وهذا أيضا نتعلمه، لأننا أريد في نهاية الحلقة أبين أننا بأدب الصحبة هذه لابد أن نقف موقفا عظيما نعلم منه كيف أننا نستوعب المخالف، كيف نستوعب الخلاف. 100 مسألة ابن مسعود خالف فيها عمر الخطاب، 100 مسألة خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب، وافقه في مسائل 4 فقط، ومع ذلك انظر إلى عمر الخطاب يبعث به مع عمار بن ياسر، يبعث عمارا أميرا ويبعث ابن مسعود معلما، ويقول والذي نفسي بيدي إني أوثركم بابن مسعود على نفسي، أنا أحتاج ابن مسعود أثرتكم به على نفسي، ليبين مكانتهم عنده. وهذا حفاظ الأدب على الحفاظ على أدب الصحبة وإن كانت المخالفة، قد يكون الشدة والحدة لإظهار الحق، كما اشتد ابن عباس على شيخه زيد بن ثابت وهو بيقول ألا يتقي الله زيد، أما يعلم أن الله جعل الجد أبا، بل حصلت شدة على ابن عباس نفسه، أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يتكلم في المتعة ويبيحها، قال له عمر علي بن أبي طالب وهو يناظره وهو يرده وهو يناقشه على على على المتعة، قال له لابن عباس قال له إنك رجل تائه، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة يوم خيبر؟ هو حقا حرمها بعد ذلك أباحها، لم يصل علي بن أبي طالب بذلك، وبعد ما أباحها في سبايا أوطاس حرمها تحريما أبديا، لكن هو القول هنا الشدة من أجل إجلاء القول الحق، وبينهم الأدب الجم، ولذلك أنت ترى في المواقف التي حدثت في المشاحة بينهم ما تراهم إلا كل واحد منهم يمدح الآخر، معاوية بن أبي سفيان كان يبعث بالرسائل إلى علي وهو يقاتله في صفين، فهو يبعث إليه فيقول له إن هذه المسألة أشكلت علي، فيكتب له علي بن أبي طالب القضية والقضاء في المسألة ويرسل بها إليه. لذلك لما جاءه خبر موت علي بن أبي طالب وقف باكيا، بكى كثيرا كثيرا، فقالت له امرأته تقاتله وتبكي عليه، الله، تقاتله وتبكي عليه، هي لم تلمح الأصل الأصيل في أدب الصحبة وتعظيم أدب الصحبة. قال لها لو تعلمي ما الأمة فقدت، فقدت عالما بحرا نهرا في العلم والفقه. قالت أو تعلمين كم خسرت الأمة، وخسرت بموت مثل علي بن أبي طالب، كم فقدت الأمة بموت علي بن أبي طالب من الكلام على القضايا الفقهية، ما أحد يتقنها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فبكى على ذلك عندنا في الحلقات القادمة، لأن أنا كنت أريد أجيزها في حلقة واحدة. في الحلقات القادمة أيضا سيأتي لك بعض النوادر من بعض المواقف من الصحابة، كيف الحفاظ على الصحبة والأدب مع توقير الصحابة، الأدب مع توقير الصحابة. لكن أختم هذه الحلقة وأقول على الساحة جميعا أن تعلم بأن الصحابة اختلفوا، اجتهدوا، وكانوا أهل اجتهاد حقا، ونما في اجتهادهم خلافات واختلافات كثيرة، واختلافات كثيرة بين الأخيار الأبرار، لكن كانوا لحمة واحدة، كانوا حبا واحدا، كانوا يدا واحدة. وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن المؤمن كمثل جسد الواحد، وأيضا مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كانوا كذلك لحمة واحدة، عملوا بقول الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. والخلاف لم يفسد للود قضية، لذلك تربى التابعون وتابع التابعين وتابع التابعين، تربوا على ذلك، ربوهم الصحابة على ذلك. الغرض المقصود بأن الخلاف لابد أن نقول لا يفسد للود قضية، ونعمل به بأدب جم مع معرفة قدر العلماء وتعظيم قدر العلماء، بتعظيمنا لعلماء الصحابة أنهم عظم بعضهم بعضا وحفظ بعضهم أدب الصحبة لبعض، لذلك ارتقوا إلى السماء، لذلك قال فيهم الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فازوا وحازوا السبقة وتمكنوا من البلاد والعباد، فعبدوا العباد لرب العباد، فكانوا خير أشهاد عند رب العباد. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.